حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. هتعمل فيها بتحبني اعمل فيها بموت فيك وربنا يديم ما بيننا الاوانطة احلى بكون على الصحاب الموشين بونسي برودكشن زعيم على كوكب النار والجحيم بين صحبة فيها السلك لايم في الوش بيقول اخواتنا نهينه اللي في يوم يغير لونه أو اللي مرة ذكاءه يخونه ننزل وقت في أي حتة عارفكو علشان كده ندركو كارفكو قدرت نفسي مش شايفكو مع إني نظري زدة على ستة حبيت في جمال سعادتك أنا اتلهيت في البعد عنك أنا استويت خايف لا يوم مني تضيعي يا لهو من خدودها وشعرها انا كل حاجة فيها بحبها ملك الجمال يا كوين انا اي واحدة غيرها ما اشوفهاش ما يغالي عندي والباقي ببلاش كوكب حريم في عيني ما يملاش عالدخل غير التانيين من الحب الجرح صعب نرسس في قلبي جوا جسمي بقول يا رب انا وقت شدة ما شفت واحد مبلوية على أرض الصلبة سمحت جاحد حكاية ركزوا فوق كده للنهاية ده الشاب حبات المنجاية خطبها علشان تبقى معاه مشي ورا غلطان وقال اعمل ايه قالت له اديني رزمة ورا غرزمة صاحبك معوش واقع في ازمة سحبت فلوسه التاني مش داري راحت لخطيبها فضحت ما اكتشفتش قالت لصاحبك ما يتامنش بس انا سحبة من طول مساري مخدوع من بنت حبه طلع موجوع ما هي كاتمة اسمي له في الممنوع قلبه اتقسم من سهم زميله زميله المظبوط وديت خطيبها دولارات في تابوت بعديها نغري الوقت تموت ما وخد من صاحبه كنوزه وفجأة جاي طلع هو الفقير وفقير فلوسه بقت كتير قال خنت زي ما خنت وعادي وصاحبه اللي اتنسب عليه يعمل ايه ده دخت صاحبه ما تقولش ليه قلبت بعركة وهضربها محمد الدول الجنرال بيروح الكوتش ما بيجليش مع اي حد يتعامل يعيش طب طوله حملة قدام حرب ويدي لها اتخانها لفوق البابا يا ابني ده فاروق ابو رحيم معروف رجولة دغري عالسليم مع اي حد متع وكريم كل الناس دي بتدور ده رجولته جوه منه دي محفورة مش بالاسامي يا عيال مغرورة حسام عبظاهر ده لو اسطورة يا لكعبه عالي عليكو مش بالكلام وشغل التهليل ممنوع صادو تعمل عبديل الفيل ملوش في شغل التخفيل وش في وش بيديكو اشبح مجالنا حلو لو الجن قدام محمد ده قطر في الفن شمس الناس في كلامه ده بيرن تونسي ده شبح التوزيع معروف محمد الجند تقيل الجعفر يلا في مجاله عدل وده بنده يا ابني مونتاج الجيل معز وليد بيزيع المافيا يا ابني دول مهرجانات ده غزاله والمصري حصريات موقع